اشكون انا اسمع يشتق يشتق يحكوا لي بدي غضبك سود انا كمين يشتق يشتق ما تملك نشتق يشتق يشتق مش هنتغي مش هد يشتق يشتق سغليني لي محسد يشتق يشتق سيحي ناس نجد يشتق يشتق احد يريد انا دون نسمات نبال يشتق يشتق هاكل الظهر غباب بس ما خدونا النين هذاك فما فوس الماق يشتق واصل سطوة يديك يولي نوتا من تاق يشتق ليشتق ما دمت نشتق يشتق مش هنتغي بشط يشتق ليشتق سولي نيني محسد يشتق ليشتق سيحي ناس نشتق يشتق ليشتق يغيط يا مراسين يوفاغيغ نمور يشتق ليشتق اكي نور زرى بيدا صاد قاعدك يبان ويا ذبي ذاق يشتق ما تملك نشتق يشتق مش هنتغي مشط يشتق سولي نيني محسد يشتق سيحي ناس نشتق يشتق ليشتق هذا سايح لنا نبوب انا فدلات يشتق ليشتق اما ياي كفر نشيدي ساكن تحت يشتق ليشتق ورمس روحي ما ذاقتك خير.